وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خوش أيستان وبرزان خوشحالین که جاری کتر به ایوی عزیز خوشویز دگین و با باز کردن و دواندن لسر توحید و وحدانیتی خوای پروردگار. امرو به عربتی خدای تعالی لخزمت درسی سیم دبین لشرح کتاب التوحید بردوام یشتاکا لباب یکمین. لا درسي رابردو باسي جوركاني پرستش من كرت جوركان عبادت وتمان او عبادتاني كبندكان بخواي قورم هرباني انجام لدن دا بش دبنا سر سي اندام لاندامكاني انسان هندي عبادت هيا بدل انجام لدريت هندي كيان بالزبان هندي كيان باندام كانوا باقي لا شيء تر انجام لدريت بارمتي خداي تعالى امشويش لخزمت هر او بابانو او باسنه دبين كلا باب يكم دهاتونو بارمتي خداي تعالى قالكات ما بي تواوي دفين باب زانين عبادت وقوزاني مان كدا بجد بنسر اندام كان انسان شيء باطن بشي ظاهر اي عبوديه بندايتي وكردن بخوي تعالى تنجولي هي زانين دفرمون بندايتي كردن عبوديه بخوي تعالى لسرسي بشا بش يكم بيدغوتري عبوديه عامه بندايتي كردن بخوي رب العالمين كعامي مخلوقات دروس كلا وكان اخوا دغريتوا واتا هر چی لکون ده هیو لارز و آسمان کان ده هیا هموی بنده خوایا بو اعتباری که هموی خلقنده خدای و خدا رزقی داده و خدا کارو بارکانی بو جیب جیده کات واتا بی باورانش بنده خوای تعالان هر چی دار و درختو او خول و بردکان هی لسرزوی بو اعتبار هموی بنده خدان خدا سيد و گورانا خدا خالق و بديه نرانا خداي پروردگار روزي ددان كاركان جبجي دكات اخوة تعالى دفرميت لسورة مريم آيات نوتوسي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هر چيك هي لأرض و آسمان كان هر هموي بندن بخوة پروردگار كوابو بباورانش كراست عبادة بخوانا كان بو اعتبار ري كا كوا اوان خلق ني خدان خدا رزق انده دا خدای پروردگار خلقی کردونو دی امرینه خدا خوای اوانی شو اوانش بندن بو اعتبار بو خوای پروردگار جوری دوم لا عبودیت و بندایتی پیدا گوتری عبودیت خاصه بندایتی کردنیک بو خوای پروردگار که تایبت منده با مسلمانان و واتا او مسلمانانی که بنده خوابن بعام طاعتي خوي تعالى دكن بس اوناكين شين لخوا وزير نزيكن هر مسلمان كإطاعي خوي كرد بالجملة بعام إطاعي خوي كرد او بندي خوي تعالى واتا لسر شرع خوايا هر كسي لسر شرع خوابي لسر ديني اسلام بي او بندي خوي تعالى خوي پروردگار تفرميت وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما خوي جورو مهربان دفرميت من دكان خدا او كسانا بسر زويد درون بهيمني وآرامي ببي في زلي تكبري وكاتيك نفامان بقش على دتن نفامان قصينا روايان في دكان امان بقش على ناتن دلين سلاما بآساني وسلامتي بتريتي بدفرن ياخذ سلام بو ايو بيو ايما خمن ناكن بقشتانو بقش ايو ناتشين او اناش بندي اخوان بيد قدريت عبوديه دي خوي تعالى بعبوديه خاص جوري سيام بيد قدريت عبوديه خاصه خاصه او تنها شمل في غمران دكات صلاه والسلام اخويا لسربي بنداتي كردنيكي تايبت مند خاص بو خوا بكري كهيج كسغله مخلوقات مشاركه بيغمران نكن لپلو پایو پی عبادت کردن بخوا شمل پیغمبران دکات صلوات و سلام خوای لسربی خوای تعالی دربارین نوح ده فرمید انه کان عبدا شکورا نوح بنده چی خدا بو شکرانه بجیر و سپاسگزاری خوای پروردگار بو دربارین پیغمبر خو من محمد صلی الله علیه و سلم ده فرمید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ای بی باوران ای خلکان اگر ایو گمانتان هیو شکتان هیا لو قرآنی که دامن بزندو بسر پیغمبر ما محمد صلی الله علیه وسلم لذا فرمی فأتو بسورت من مثله فرمو ایو سورتی که اوها بینن یا کم یا نوح بو یا کم رسول بسر زوی نوحا خواه فرمی انه کان عبدا شکورا خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی الله علیه وسلم خواه دا فرمی اگر ایو شکتان هیا لو برنامه قرآنی بو محمد دابزیو فرمو ایو شتی که وابینن درباري پیغمبران تخوا ده فرمید واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اي محمد صلى الله عليه وسلم باز بك بأمتكت باسي بندكاني ايما كصالح بن ابراهيم كابو الانبياء باشان اسحاق كري ويعقوب كري اسحاق اولي الايدي والابصار اوانا شافوكو بهزبون لعبادة كردن بخوة تعالى شاو صاغبون واتا هم علم ينهبو هم عبادة ينهبو بخوة تعالى أم آيات مباركش للسورة الصاد آياتي تشلوبينج كوابو عبودية بنداتي كردن بخدا دبيت السيبة شوا بشي كان عبودية عام شملي بباورو باور دارانج دكا بو اعتبارك اخوا خالق يعني ورازق ومدبر يعني همو كون كائنات بندي اخوان ذليل وملكه بخوا جوري دوم لعبوديت عبوديتي ايمان دارانا جوري سيم عبوديتي كتاي بنت مند خاصه ببيغمرانا صلاه وسلام اخوان لسربي فيس كسيك مشاركه او ناكا لو بلو بايو اوانيه باب قرينا سر كتابه كمان كتاب التوحيد او اتانا بخير ان شاء الله كما مصطفى هنايتيو لسر توحيد إخوة تعالى لو سورة مباركة لو كتابة فيروزا ما مصادة فرميت آيات دوم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما دوم آيات لكتاب التوحيد آيات كما شرح كرد لدرزاني رابردو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دوم آيات وقوله تعالى دفرميت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خوي قولوا مهربان ده فرميت أو بمعنى هي قشتي بوهمون تويك بيغمبرك من روانا كردوا أو بيغمبرش صلاة والسلام إخوة لسربية بانجي نتوكو قومكي إخوة كردوا بو خوا پرستيو دور كوتنا ولا طاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن تفسيرية علماء فرمون أن تفسيرية معناي كلمي قولتي ببيع حروف قول وتتقديره وصاكم اعبدوا الله أو بيغمبر وصيت عندك كأي وخوا برستيبكا واجتنبوا الطاغوت دورك ونولى طاغوت. طاغوت إيش لسر وزني فعلوتا واتكسك لحد درتو بيت مجاوزي حدي كردي بيت لخو بايبو بطغياني كردي بيت بيدي قدري طاغوت. جا خوش نويستان بزانن سرزوي قلك بيغمبر لنا خواهوي هاتوا بيغمبران همو بيغمبران لإنسبونا لجنوكا بيغمبرنا هاتوا وكو عبد الله كوري عبازة فرميت رسول النبي لإنسانا كانن بلان لبيغمبران لجنوكا كان نذير هاتوا نذير واتأمش جوي لبيغمبر قلتوا داعيب وقومك إخوي رسولي تينا هاتوا همو رسولي سرزويش بيغمبونا آفرتي تنبوا هموش اللي بنا مالي باكاتو خلق سقيان بيبكات بري برايان وجتنبو واتدور كونوا ايوالا جانبو للايك بن طاغوتش اللايك يترو بيه تيكل ما بن لقلي تخلي ما كونوا نزي كان ما كونوا. جوانترين بياناسا يان كوترين تعريفو بياناسا بو كلمي طاغوت او قصب الرزي امامي ابن القيم وجوزية دا فرمي رحمة اخوالي بيه الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طاغوت بكسر دا قدريت لحد خوي درتو بيت زيادة روي كردي بي لحد خوي كخوي مخلوق وبندي خوايا لحد خوي درتو خوي قياندو وبليكي زور برس كشياوينيا أجر لا پرستني دابي بيبرستيد بيرازي بي شوني بكويت لسر ضلالته وقمرائي بيرازي بي يان بجوي فرمانا كاني بكي تشاك وخلابي بيش رازي بيت عبادتي بو بكي بيرازي بي شوني بكويت لسر قمرائي بيرازي بي بجوي فرمانا كاني بكي بتشاك وخراب هرق بي قبول بي او طاغوتا شونكي او الشياوي او نية خلق بيبرستيه شياوي أونية خلق شوني بكوي إلا باطل شياوي أونية خلق لهمو كارك وفرمانه كده بقصيبكن طاعتي مطلق بخوف بيغمر إخوايا صلى الله عليه وسلم عبادتي حق تنهاب خدايا اتباع بشرع إخوايا باتباع بيغمر إخوايا صلى الله عليه وسلم هركسي لو بندكان لو حد درتو أو طغياني كردوا واتل حد إخوي درتوا. عمر كل خطاب رضاي إخوايا اللي بدأ فرميت كتعريف طاغوتك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ده فرمي الطاغوت الشيطان طاغوت شيطانه. جابري كوري عبد الله ده فرمي طاغوت كجمع كي طواغيت لسردم جاهلي كاهنو ساحرو فالتيو رمر لدر كان بون شيطان كان ده أبزين بويان كفيري سحري عند كردن أمانة بين ده قدرة طاغوت. علماء ده فرمون بتعريفه ابن القيم الجوزي كفرموا طاغوت أو عبده لحد يخوي درتو بيت لخوي بايبو بيت أجر شوني بكوي يان بي برستي يان طاعتي بكوي أفرمي بنموني شون كوتنو اتباع وكو كاهنة كان ساحر وفارتي كان خلق شوني أم بكويت اتباعين به شون كوتي علماء وزاناي خراب بي كفتواينا حق بدن بدوانا بروي او تو اتباع طاغوت كردو مادام بي رازي كلاسر غلطة او متبوعش طاغوتا كاهين الساحرة فالتية بناو عالم الكي بيايش خراب كأيو خلق مرابكات اي بو معبود بتبرستين أو ثان برستن هر شد يقول لغير خواب برستيت بيد يقول تري طاغوت شو يقول لحد درجو أجر في راضي بيت توش برستد عبادة به طاغوت كردوه بنداتي به طاغوت كردوه سيم كده فرمي صفتي سيم طاغوت مطاعة كخلق بقصيبك وكو أو أميرو بادشاو رئيسو بيشوايانا كلا طاعتي خواه بيغمر خواه صلى الله عليه وسلم رفضي حكم خواه تعالى ينكردوه شريعتي خواه بيشجو خستوه برفصي دادا مرفوض إذا كان نايا نبيت اعتقاد باور وايا دين يترهبت كبيجغ الإسلام وك إسلام شاك بيت يعني برناميكو دستوري كي دنياي دسكرد إنسان بيان رواية وبيان حلالة بيان جائزة حكم خلقاني لسربكن بكنا دستوري لبين خلقي أوانش مادام مطاعن لحلال وحرام خلق بقصيان دكا ولا برنامج توتوتيل أما أنا طاغوت أبي إنسان وريابي لطاغوت هر صفة ديكي طاغوت لإنسان أبي زود توبي لبكات كوابو إنسان خوي بباريزي لطاغوت بو يخوا فرمي بيغمبران من روانا كربانجي خلقي بكن بو عبادة أن يعبد الله أو بريتي لوا أريتي إلا الله كتقول لا إله إلا الله أن يعبد الله إثباتي تياه واجتنب الطاغوت لا إله دور كويتوا لطاغوت اجتناب دور كويتنو لطاغوت كوابو بيغمبران بوسيهاتون بوسرزوي حكمة لناردني بيغمبران للاين خدا وبو بشريت بو إنس وجن أوية التوحيد بو خلق باز بكن لشركو كفر طاغوتي برسن بيان باريزنو دوريام خنوا حكمة لناردني بيغمبران للا إخواوا بو تنخاليكا يكمت من بياني توحيدكا شرك قدغدكا لخلق دوام إقامي حجة لسر خلق دكا بيغمبران هاتون بياني تومردي لا إخوان نال إخوايا من بيغمبران منهات بيغمبرد بوهاتوتو إقامة حجة إخوان لسردكا وإخوان فرميت رسلا مبشرين ومنذرين بيغمبرانك هاتون بلاي خلقي مبشر ومجدرن بإيمان داران ترسينرو هرشكرن لبباوران لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بو أوي خلقي حجة بدستو نمينيت حجة نمين لا إخوان بل إخوايا من بيغمبرن بونهات لدواي ناردني بيغمبر هيش كسي حجيني بالإخوايا من كسنا مدين انت بقينت سيام حكمة لناردني بيغمبران بوسر زوي للإخواوة رحمتك أبو خلقي وإخوة فرميت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تمان روانا نكرت أي محمد مقر برحمتك نبي أبو خلقي هاتيني تو بوسر زوي روانا نكرت أي للإخواة وبناو قومكت بو خلقي سر زوي بعام رحمتك دوري عند خيط ولا تاركي لقوم رأي لسر الشواوي برو عدالة وحق وحدانية إخوة خالك يتر لأن حكمة لأن أردني بيغمبران للاين خواوا بيان ورب كردنوي حق بخلق دكات أقل لري بيغمبران ونبيت خلق نازاني تشونتوني عبادة بخوابكا لري بيغمبران ونبيت خلق نازاني أخلاقي باش كامي وخلاب كامي شاكتي وخلابتي بلكو بيغمبران بانجي خلقي دكنو رينماي خلقي دكن بولاي صراط المستقيم وإخوة فرميت وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم محمد توكسه رينماي خلقي دكي ري حق ري صراط المستقيم بخلق بشان لديت وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى عبد الله كري عباس رضي الله عنه أخوي باوكي دفرميت وقضى وتأمر ربك فرماني كردوا يشيء لمجاهد متابعينا مجاهد فرميت وقضى وتوصى هذا في تواوى وصى وأمر ربك فرورد قالت أي محمد وصيتي كردويت فرماني كردوا كوا عبادة تنبوكس نبي إلا إياه تنهاب أخوي نبي وبالوالدين إحسانا باشا نقل دائك وباقتان شاكبل أم آيات بيروزة نفي وإثبات تيها دفرمي ألا تعبدوا وتلا إله إلا إياه إلا الله وتأيما خلق بوين بوحدانية إخوة بري لا إله إلا الله براستي عملي بيبك نجاة البوا خواش فرميت فرمانم كردو وصيتم كردوا ألا تعبدوا إلا إياه واتا لا إله إلا الله. ابن القيم الجوزي رحمة إخوتي تعالى اللي بيده فرميت نفي محض نفي بروتي بري لا إله هل أون دبري أو توحيد نية بري معبود نية بحق هل أون دبري أو دواي توانكي أو توحيد نية توحيدي توانية يا أما توحيد ناجية بجميع جديد. وكذلك الإثبات هماشي وش إثبات ببين نفي نري لا إله هل بري إلا الله بس خوا حقا نفي أواني ترنكي أوش توحيد نية بهردك يوا بالنفي وبإثبات توحيد كامل دبي لا إله معبود حق نية برستاوي حق نية شياوي برستنية هيش كسيك بحق إلا الله تنها أخوانا بيه أفي نفي وإثبات بكي أوسى توحيدك التوحيد كي كامله خوالد ورد قريت باش عند فرميت وبالوالدين إحسانا وتوقظ ربك أن تحسنوا بالوالدين إحسانا لقل ضايك وباوكشتان شاك بن برسيارك لدي بيشوا خوا فرمي وقضى ربك فرماني كردو خواكيتو ألا تعبدوا إلا إياه فرستنتان نبيت عبادت نكن إلا بو خوا نبيه لقل ضايك وباوكتان شاك بن أي كو حقي بيغمبر صلاة والسلام خوي سر بيه بو باسي حقي بيغمبرنا كان لو بين دا لدو أي خوا برستي دراتو بس حقي دايك وباوك زنان جو بين داوتوا دا فرمون حقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبال حقي خوي تعالى كتو حقي خوا دا حقي بيغمبر خوا دا صلى الله عليه وسلم موحد بويت كوت لا إله إلا الله محمد رسول الله أو متضمين بأحقا وأتحقي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم متضمين لبال حقي إخوة تعالى كتو حقي إخوة دابو حقي في غمر إخوة داوة صلاة والسلام إخوة لسربيت آياتي شوارم لكتاب التوحيد وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أو آياته هنا وتمام وصاء محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوة لبدا فرميت خوا فرميتي واعبدوا الله عبادتان بخواب أو أمره واعبدوا أمره ولا تشركوا أو لا إلينا فيه نفي الشريك قال أخوة تعالى وتلا إشراكا هيس كسك مكان بشريك أخوة تعالى ولا تشركوا به شيئا هيت شتيك شيء نكريا علماء فرمون كخوا فرمي واعبدوا الله فرمان دكا عبدكاني خوا برزبا ولا تشركوا به شيئا نفي الشريك أكاب أخوة تفرمي شيء ما كان شريك أخوة شيء ليراك علماء تفرمون نكيرية نكيرش لزبان عربي لأصول فقه دا للسياق نفيها يعني هي تعم عام دا قلتوا نملها إكا نبي غنبلان نصالحين نطالح نبرد نقبر ندار نكن بشريك أخوة هيد شتيك ما كان بشريك أخوة تعالى شريك أخوة تعالى بها وتايو شريكينية بوي إمام ابن كثير دا فرمي خوا فرميتي أي بند كانم فرمان ثان بيدا كم ببرسني خون بتاقو تنها چونكي هر خوا خوي رازقة هاي خوي منعمة خوي متفضلة على خلقه لهمو حالة كان فضلي من بسرتان ويا عبادتان بومن بيو شريك مقرانة ولا تشركوا مقابل لا إله أري لا تشركوا وتلا إله واعبدوا مقابل إثباتك إلا الله يا. ما مصى محمد صالح بن عثيمين رحمتي خوي لبي ده فرميت عبادة كردن شرني عبادة كردن إنسان بتي بردي ببرستيتنها يعني دارك ببرستيت يعني شخصي ببرستيت يعني زلامي مخلوقي ببرستي غيري الله بلكو إنسانش هي دنيا برسته هو يا إخوة فرمي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أري أو شيء أنك يريا شمريها مشتك دكا إنسان هي لدنيا دا دنياي كردو بشريك إخوة دنيا أولا واني هندك ما نظانين چون دنيا دا كري بشريك إخوة دنيا پرسن چون چون يا دا فرمي هر إنسانك هم غم همو هولو تيكوشاني لدنيا بو دنيا وملذات ورابرني دنيا بيه ونسي الآخرة قيامتي لبير نما بيت قيامت إهمالك وابزاني دنيا بس دنيا وحياتي دنيا يا. هم غمي هولو تقلاي بو پارا پیدا کردنو تیر کردنی جنسو آرزو بازیه دی او انسان عبداتي بدنيا كدو سمع طاعي توايب دنياي حياته موتي بدنياي وعبدي دنياي بويدا فرمي في غمر اخوه صلاه والسلام اخوه السربيه تعس عبد الدينار بسرى بكوي لوتت بشكيه بدمو تشاو برخي اي عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميله تعس عبد الخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى بدمو تشاو بكوي لوتت بشكيه عبد الدينار وعبد الدرهم عبد اوكسكوا هواياتي لدنيا دنياي جلوبرغو رابردنا بيديت رازي ابي نيديت قد رازينا به وهذا انسان هي بس فار فرستا باري بيديت همو شي بودكا نيديت لغلطنايا همو غمي دنياي بويدا فرمون انسان هي دنيا فرستا وخواد فرمي افرايت من اتخذ اله هواه كساني هي اي بيني اي محمد اي نابيني كسانيك هوا وارزي خوين كردو بخوا دلو آرزو هوايتي داوة شبكا بقصيدك جنادة حرام وحلال كامية أبي إنسان وريابي عبادتي بخوة تعالى بيوتاقدنها آياتي في أنجم كما مصر محمد كل عبد الله وهاب هنايتي تفرمي وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل أي محمد صلى الله عليه وسلم في أنبلي تعالوا تعالوا وتهلم وأقبلوا ورن بر روم ورن بولام روم تيبكن أتلو وتأقصو بوتان بازكن بوتان بخيو نموا ما حرم ربكم عليكم أويك أخوال سري حرام كردون وك إيوانا إيوة زورشتان حرام كردوا بظنو بوچونو قماني خوتان من بانتان دكم أويك وار ربكم پروردگاري إيوة حرامي كردوا بوتان باسكم شيا واتخوم حرام نكدوا ودفرمي ربكم نال قل تعالى واتل ما حرم الله چونكي اوان خوان بدجمني خواد ازاني اي فرمو پروردگارتان كپروردگاري ايو شي ولي عاصبنا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ورن بولام بابوتان باس بكم بوتان بخيونم كچوا خواي تعالى چي حرام كردوا بظني خوم نايليم بيقين بدليل ودليم يا كم حرام كخوا حرام كردوا ألا تشركوا به شيئا هيد شتيك مكن بشريك إخوة وتمن شيء نكرية للسياق نهي يان نفي يان شرط تعم عام دقلتوا هيد شتيك مكن بشريك إخوة شريكي بوتوك بخوة قرار مدن شريكي قولا ملائكة بيغمبران صالح عبد علماء قبر برد دار بار دنيا مكن الشريك إخوة تعالى عبادة بخوة تعالى بيه ألا وتمن ليلقش أن تفسيرية وتأتلوا ما حرم ربكم عليكم كخواشي حلان كرفة أمريم باش عند فرمي ما مصطع حديثي كهنا وتوا أثري كهنا وتوا عبد الله كل مسعود رزاي خوالي بدا فرميت من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى أم حديثا أم أثر بلين إمام الترمذي ديجارة ما مصطع محمد كل عبد الوهاب هنا يتلي لك بلان زانين دفرمون ضعيفة إيمش كضعيف لسري نادوينو بسري ذات تبرني إن شاء الله. آخر حديث كلو كتاب البابية كم هاتوا حديث معاذ كري جبلة كالصحيح بخاري مسلم ده هاتوا. ده فرميت عن معاذ بن جبل. معاذ كري جبل يكشف لو بياوا علمو كلا بياواني كوا براستي عالمو لنا الصحابة كان. ده فرمي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار جاركا من لبشت في غمر إخوة والسوار ببوم لبان جودريجك وحمارك رديف بوم رديف واتل دوا والسوار ببوم تواضعي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة نقل لبان حيوانك برزيش لبان جودريجك سوار بوا لبشت شيء وخلق هيا صحابي كتير هيا أما تواضعي في غمر إخوة صلاة والسلام يخوى الأسابية إن جاء معاذ فرمي جاركا من لبش بيغمر إخوة ودانشتبهم لبان جودريجك فقال لي يا معاذ بيقولتم أي معاذ حديثك ما مصالي لهنا ودي بكرتي بلام لصحيح بخاري دهاتوا أفرمي أي معاذ أليس جاء فرمي جاركا فرمي أي معاذ فرمي لبيك وسعديك بيدنك بيغمر إخوة سيجا واي فرمو بلامكو كتابي توحيد يخينو إن شاء الله شنك ما بس مع الأو كتابيو أم حديث شرحكين فرمي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أي معاذ آية دزانيد حق ما في خواتي بسر بندكانيوة وحق ما في بندكانيش تسيب بسر خداوة. قلت الله ورسوله أعلم. وتم خداوة في غمار خواتي زانا أدبي الصحابة أوهابو دبيها مكسيكش كلا جيجيك ولا مسأليك علمي بينبو لخوينا لبري أزانم علم تهبو بهالكارو فرمانك دليل دلابو أطاني خصب كيت بدليل لنبو بل لا أدري نازانم ديني خواه أهواء خوش ريسو جوانا أبي ناشريني نكي بفتوى غلط. فرمي الله ورسوله خواه بيغمركي بو آي فرمو چونك خواه تعالى وحي بو بيغمر دنيري بيغمر أقدارك أتوا كوابو علمكي للاي بيغمر هيا أو بيغمر لحياة بي أتواني وابو فرمي بلام كيف بيغمر إخوة لحياتنا ماوا نا تواني بل إخوة بيغمر إخوة أزانيت بل بس إخوة أزانيت شوي بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لأسل بفادي كدوا. فرمي أي معاد أزاني حقي إخوة تي بسر بندكاني حقي بندكاني تي بسر إخوة؟ قلت الله ورسوله أعلم وتم خواه بيغمر إخوة أزانن أي محمد صلى الله عليه وسلم أعلم باشتر دي زانن أعلم ترم بي قال بيغمر إخوة